الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على كلام صاحب المنازل في الدرجة الثانية من درجات الرغبة بعد أن ذكر في الدرجة الأولى أنها رغبة أهل الخبر يعني المصدقين بأخبار الوحي تتولد من العلم، العلم بالله عز وجل وبما عنده، فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، تبعث على اجتهاد في الطاعة متعلق بشهود الحقائق الإيمانية وليس مجرد طاعات بدنية ظاهرة مجردة، بل يعبد الله كأنه يراه، وكذا في كل مراتب الإيمان، كأنه يصحب الرسل، كأنه يشهد الجنة والنار وهكذا، فهو اجتهاد منوط بالشهود متعلق بالشهود بالمشاهدة بالقلب للأحوال الإيمانية، وهي تصون السالك عن وهن الفترة، تصونه عن ضعف الفتور الذي يحصل لكل من يسلك وكل عامل، فلا بد له من فتور، لكن الرغبة تزيل هذه الفترة، تزيل الضعف ولا تجعل هذا الضعف يصل إلى الأسفل، وإنما يحصل شيء يسير يبادر بالاستغفار فيحقق مزيد العزم. يقول: وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. الرخص الغثيثة هي التتبع لأقوال المذاهب وليس ذا يعني وليست بالرخص الشرعية، ولا يجوز أن توصف الرخص الشرعية بأنها غثة، بل الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لكن الذي يعظم الرغبة لا يبحث عن الرخص في المذاهب، يبحث عن الرخص التي شرعها الله. أما ابحث لنا عن أسهل المذاهب، ابحث لنا عن قول آخر أخف من هذا الذي تقول، فمثل هذا لا يفعله صاحب هذه الدرجة من الرغبة. قال: الدرجة الثانية رغبة أرباب الحال، وهي رغبة لا تبقي من المجهود مبذولا، ولا تدع للهمة ذبولا، ولا تترك غير القصد مأمولا. رغبة لا تبقي من المجهود مبذولا، بذل كل الجهد، اجتهد غاية الاجتهاد بحيث لم يعد عنده المزيد، كما قال بعض السلف: لو قيل له أن القيامة غدا أو أنه يموت غدا لما استطاع أن يفعل أكثر مما يفعل. ولا تدع للهمة ذبولا، همته دائما عالية، لا تذبل، لا تضعف، مستمر على الاجتهاد لا تضعف همته. ولا تترك غير القصد مأمولا، لا يريد غير وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد غير ذلك. يقول: يعني أن الرغبة الحاصلة لأرباب الحال، دائما كلمة الحال ذكرنا من قبل أنه يقصد بها الأعمال الباطنة للقلب المؤمن، فهو ليس مجرد مؤدي للعبادات الظاهرة، لكن هو محب دائما، خائف، راج، متوكل، شاكر، صابر، راض بقضاء الله عز وجل، راض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مطمئن، ساكن، وهكذا في كل أعمال القلوب. فهو صاحب الحال، يعني صاحب الأعمال الإيمانية القلبية. الرغبة الحاصلة لأرباب الحال فوق رغبة أصحاب الخبر، لأن صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته، كالمضطر بمعنى لا يجد من نفسه احتمالا انفكاك عن هذه الرغبة والإرادة في وجه الله سبحانه وتعالى. إرادة الله والدار الآخرة كأنه يعني نفسه تدفعه إليها دفعا لا يستطيع الامتناع مهما أصابه، كالمضطر إلى رغبته، كإنسان لا يجد بدا بأي وجه من الوجوه من التخلي عن هذه الرغبة، لا يجد بدا بوجه الوجوه يتخلى به عن هذه الرغبة، لا بد وأن يسير في هذا الطريق، طريق الالتزام بطاعة الله والوصول إلى مرضاته. يقول: فهو كالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسه فيه ولا يبالي ما أصابه. وطبعا التمثيل في جزء من المثل وليس كل المثل، وإلا فالفراش يقع في النار، لكن المقصود هنا في جزء المثل، وهو أنه يعني لابد وأن ينجذب إلى النور في الجزئية دي فقط التمثيل. يقول: فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بذله، ولا تدع لهمته وعزيمته فترة فتورا ولا خمودا، لا تخمد العزيمة، لا تخمد الهمة العالية، لا تضعف ولا تفتر مستمر. وهذا ليس النفي على إطلاقه، لأن أعلى الخلق منزلة وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. فالغين وهو شيء من الفتور اليسير في الذكر يصيبه عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرنا فتوره عليه الصلاة والسلام الذي يستغفر الله منه فوق منازل المحسنين والصديقين، زي ما بيقول واحد طلع فوق كده، فنزوله بقى فوق كده هو بينزل حاجة ايه، بينزل حاجة بقى. ده بالنسبة للي كان عليه قبل كده فتور، لكن مش بينزل تحت خالص. في واحد لما يصيبه زلة في التزام يروح جاي نازل تحت، وساعات ينزل تحت اللي تحت، تحت الصفر، يبقى أسوأ من اللي ما كانش ملتزم خالص، يبقى عندوش همة نهائي في مرضات الله عز وجل، بل همته أصبحت في الايه، فيما يريده أهل الفساد والفجور وأحيانا الكفر والنفاق والعياذ بالله. فالخطورة، كل الخطورة في فترات الفتور دي، في فترات ضعف العزيمة إلى أي درجة تصل. فهو بيصف صاحب الحال أنه خلاص ده هو في الحقيقة بالنسبة إلى غيره ما عندوش فتور، ولكن هو بالنسبة إلى نفسه لابد أن يقع له إيه؟ شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي، فلا يوجد هذا الأمر، لكن سرعان ما يستغفر ويتوب فيرتفع مرة ثانية. وهذا الأمر لطبيعة الإنسان البشرية، وليس أن هذا أمر يحتمل أحدا أن يظل دائما على حال واحد، لكن كما ذكرنا لا ينزل. ودي القضية المهمة في معاني الالتزام عموما، ولو صدق الإنسان الرغبة في السير إلى الله عز وجل لا يقع له هذا الانهيار الذي يقع للبعض عندما يفقد همته أحيانا، عندما مثلا يفقد همته في طلب العلم مش يبطل خالص، زي ما البعض يروح جاي سايب الحفظ وسايب القراءة وسايب الدروس وبطل كل حاجة، لا، ده اللي عنده فتور في طلب العلم بدل ما يقرأ مثلا 100 صفحة في اليوم يقرأ 50، يقول ده أنا عندي فتور دلوقتي هو ده، فيقوم يبادر بأنه هو إيه؟ يرجع مرة ثانية. والرغبة فيما عند الله عز وجل تجعل همته لا يحصل لها فتور ولا خمود، لا تدع للهمة ذبولا. يقول: وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس، ولا تترك في قلبه نصيبا لغير المقصود، وذلك لغلبة سلطان الحال، لأنه ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة العبادة القلبية، ذاق حلاوة القرب من الله عز وجل وحبه وشكره، ويعني التعبد له سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، فأصبح لا يمكنه أن يترك ولا يريد غير الله عز وجل ولا يفرح بغيره. صاحب هذه الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه، متى لم يصادفه حال تعارضه فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله، فله من النفوذ والتأثير، يعني ما حدش من الناس اللي جنبيه يقدر يبعده عن السكة دي، ولا يمكن أن يؤثر عليه في الحقيقة إلا حال مثل حاله أو أقوى. واحد تاني هو ده اللي ممكن يجذبه إلى مزيد من الطاعة، متى لم يصادف حال تعارضه فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله، أيضا في من حوله هو نفسه مؤثر في الآخرين، لأنه له نفوذ بحال القلب والرغبة فيما عند الله. الناس أساسا متأثرة بقضية الرغبات في من حولهم، يعني لو لقيت الناس كلها تطلع تجري أنا متأكد الناس كلها تطلع تجري، يعني حاجه عاديه جدا لو الناس لقت نفسها واقفه في طوابير، هتلاقي الناس واقفه ايه في الطوابير. الكوره دي عمليه ايه؟ رغبه. ايه اللي جاب الرغبه دي؟ ان الناس كلها عامله كده، الناس كلها عايزه. والا فالحقيقه ان اللذه الحاصله منها ايه؟ شيء يسير جدا، لكن التاثير بحسب قوه رغبه الناس جذبت من لا رغبه له. يعني الناس كلها بتعمل كده، ما نعمل زيهم بقى. فلو انه هو اساسا عنده رغبه قويه في الدار الاخره وفيما عند الله، هياثر في اللي حواليه. لو كل الناس لقوا نفسهم في زي ما في اول الاسلام، خلاص التابعين دول لقوا كل الصحابه يسابقوا على ايه؟ على الدار الاخره، فاصبحوا هم كمان ايه؟ يسابق. دي حاجه فطريه، فان الناس بتلتجد ان هناك من يسابق، وبعدين يجد فعلا بقى انه يسابق على شيء ذا قيمه، وانه يرغب في شيء غال جدا، فلذلك لا يترك هذه الايه؟ الرغبه. فهو يؤثر في من حوله كذلك. قال الدرجة الثالثة رغبة، حمك الله، رغبة أهل الشهود، وهي تشرف بصحبة، وهي تشرف يصحبه تقية تحمله عليها همة نقية لا تبقي معه من التفرق بقية. نشرح الكلام الحسن الذي يمكن حمل الكلام عليه. رغبة أهل الشهود أصبح وصل، هو نفس الكلام في الحقيقة بس وصل إلى المراتب العليا، يعني هي الدرجة الأولانية بس وصل إلى إيه؟ إلى أعلاه. لما يقول تبعث على اجتهاد المنوط بالشهود، بيجتهد علشان متعلق بالشهود. لا التاني ده بقى وصل لدي للشهود، خلاص شهود. أصبح يعبد الله كأنه يراه، كما ذكرنا أصبح كأنه يرى العرش بارزا، والجنة والنار قد يعني حضرت إلى عرصات القيامة، وجيء بها، جيء بجهنم، وجيء وقربت الجنة، أزدفت الجنة للمتقين. يرى كأنه يرى الملائكة، يستحضر وجود الملائكة عن يمينه وعن شماله، وأنها تكتب ما يقول وتصحبه في أعماله، إيمانه بالكتاب كأنه يشهده يوم نزل، والمعاني التي يعني حصلت لأهل الإيمان عندما سمعوه أول مرة تحصل في قلبه. شهود، كأنه كما ذكرنا يصحب الأنبياء، يشهد كأنه يعني يرى صفاتهم الرائعة الجميلة، كأنه معهم تماما، صاحبهم فعلا ولكن بقلبه. وهكذا في جميع أحوال الإيمان، إيمانه بالقضاء والقدر بالليل والنهار، يشهد أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق والعطايا، يشهد أن الله هو الذي يمن بالأعمال، الأجل والرزق والعمل والشقاء والسعادة، كل ذلك بقدر. فلا يعجب بنفسي ولا ييأس من رحمة الله ولا يؤس الخلق من رحمة الله، كل ده مبني على شهود معاني القدر التي بيانها القرآن والسنة. لأن الإنسان لو علم أن عملك أصلا مكتوب قبل أن تولد، يبقى منين تعجب بنفسك؟ يبقى منين هتقول أنا اللي عملت؟ ده أنت وهبت العمل قبل أن تولد، مكتوب من قبل ما تتولد. لو انت استحضرت ان رزقك مكتوب قبل ان تولد، يبقى انت يعني هتفرح بالدنيا اذا جت، ولا تحزن عليها اذا اذا اذا اذا مضت، ولا تقلق على الرزق ليه وهو اللي مرزوق، الرزق المقدر لك سوف ياتيك. اجلك كذلك، هتخاف من الموت ليه والاجل مكتوب. وهكذا لما تعلم ان هناك من يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أهل الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عمر ما يصيب العجب، وعمر يقول خلاص وصلت، وعمر بيقول أنا أفضل من غيري والله، وأن الناس الآخرين لا يبلغون. ده أنت ممكن تكون أنت من هذا الصوت، تخشى أن تكون هذا الرجل الذي يختم له بخاتمة السوء. وكذلك إذا رأى أهل المعاصي والفتور، أو كان هو منهم أهل الفجور والفساد، لا ييأس من رحمة الله في نفسه، ولا يوئسهم ولا يقول هلكوا، لأنه ربما يعمل الرجل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها ما يكون بينها إلا ذراع فيسبق أهل الكتاب، فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. يبقى ما أدراك أن هؤلاء يكونون ناجين وتخشى على نفسك. وهكذا في كل شهود المعاني الإيمانية، كل مرتبة من مراتب الإيمان وركن من أركان الإيمان له شهود خاص. يقول رغبة أهل الشهود، خلاص يبقى هم استحضروا الأمور على المشاهدة، أن تعبد الله عبادة بقى بكل أنواعها كأنك ترى. وزي ما قلنا من ضمن ذلك كل أصول الإيمان، وهي تشرف يصحبه تقية، تشرف وتطلع وارتفاع في الهمة العالية، يتشرف إلى أعلى المنازل. يصحبه تقية بمعنى أنه لا يريد إظهار حاله للناس محافظة على هذا الحال حتى لا يصيبه العجب أو نحو ذلك، أو أنه يتقي أن تتشرف نفسه بهذا الحال، بمعنى أنها تلتفت إليه وتظن أنها صاحبته وأن هذه الأمور القلبية هي التي جاءت بها، لكن يتقي هذه الأمور ويحذر على نفسه من العجب والغرور، فهو يتشرف إلى أعلى المنازل، وفي نفس الوقت يعني لا يظهر ذلك للناس رياء ولا يعجب به غرورا، تحمله عليها همة نقية، خلاص تخلص من كل أنواع الدخن والإرادات الفاسدة، همته نقية لا تريد إلا وجه الله، لا تبقي معه من التفرق بقية، لم تعد إرادته متفرقة في أودية الدنيا، لم تعد إرادته متفرقة في الإرادات المتنوعة التي تأسره كل يوم وتغلبه على نفسه، أصبح ليس له إلا جمعية، توجه واحد، إرادة واحدة، قلبه مجتمع على الله. نقول الكلام بقى بتاع الصوفية، التفسير الثاني للكلام، يشير الشيخ بذلك إلى حال الفناء التي يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات سوى إلى ما سوى الحق، بحيث لا يبقى معه بقية من تفرقة، بل قد اجتمع شاهده كله وانحصر في مشهوده، وأراد بالشهود هنا شهود الحقيقة، شهود الحقيقة الكونية، شهود وجود الرب والغفلة عن ما سواه. ده كلام اللي هم بكلام الفناء، احنا قلنا الفناء الأعلى من ذلك، أو في الحقيقة هذا الفناء ليس مطلوبا، الفناء اللي هو عدم الشعور بوجود النفس ووجود العالم ليس مطلوبا ولا مأمورا به ولا مشروعا، لكن الفناء أن تفني من قلبك كل حب يخالف ما يحبه الله، وكل إرادة سوى وجهه عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الالتفات أن ينمحي من قلبه خوف غير الله ويبقى الخوف لله، أن ينمحي من قلبه التوكل على غير الله، يفنى من قلبه كل توجه لغير الله. يقول بحيث لا يبقى معه بقية من تفرق، من تفرقة، التفرق ضد هو ضد الجمعية أو ضد الجمع، الفرق والجمع، وهو عندهم الجمع بمعنى أن لم يعد له شهود سوى شهود الرب تبارك وتعالى، وينمحي من شعوره وجود الموجودات، هذا الفناء عندهم. وقوله تتشرف أي استشرف الغيبة في الفناء، استشرف تطلع إلى أن يغيب في الفناء عن الوجود، ويحتمل أنه أن يريد به تشرفا عن التفاته إلى ما سوى مشهوده، أصبح لا يلتفت إلى شيء آخر. والتقية التي تصحب هذا التشرف يحتمل أن يريد بها التقية من إظهار الناس على حاله واطلاعهم عليها صيانة لها وغيرة عليها، ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده، فهي تتقي ذلك الالتفات وتحذره كل الحذر. ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة، وهي اللطيفة المدركة المريدة التي قد تطهرت قبل وصولها إلى هذه الغاية، وهي الهمة النقية، ولو لم يحصل لها كمال الطهارة لبقيت عليها بقية منها تمنعها من وصولها إلى هذه الدرجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. كلام اللي احنا قلنا في الأول أحسن ما يحمل عليه الكلام. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرعاية، وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات، ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفريق، فالرعاية صيانة وحفظ. يبقى هو بيقول يراعي علم، يدي العلم ده حقه ويدي العمل حقه، يراعي، راعي ان انت عندك علم، راعي ان انت عندك راجل صاحب عمل، راعي ان انت صاحب حال، راعي ذلك، تراعي كل حاجة تعطيها حقها. مراعاة العلم وحفظه بالعمل. يبقى العلم تراعي، كيف تراعي العلم؟ كيف تحفظ العلم؟ أن تعمل بما علمت، وليس أنك تتلذذ بمجرد حفظ المسائل وقلبك خاو وبدنك خاو من العمل بهذا العلم. أما العمل فتراعيه بأن تؤديه بالإخلاص لوجه الله، محسنا مستحضرا كل يعني اللوازم الباطنة والظاهرة لصلاح هذا العمل، وتجتهد أن تؤدي الصلاة في خشوع، وأن تؤدي الصيام في إمساك عن المحرمات، وأن تؤدي الزكاة طهارة، وأن تؤدي الحج والعمرة قربة وتقوى لله عز وجل، وبحثا عن لحظات العطاء والقرب أثناء أداء عبادة الحج والعمرة، وكذا في كل الأعمال تحسن، تجتهد في أن تحسن في هذه العبادة بينك وبين الله وتخلص، وكذا تحفظ حفظه من المفسدات. يبقى مراعاة العلم وحفظه بالعمل، مراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات، إن العمل ممكن بعد ما يتم بالإحسان والإخلاص ممكن يدخل عليه ما يفسده ما يحبطه، كترك واجب من الواجبات التي تحبط الأعمال، مثل ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، مثل أو فعل بعض الأعمال التي يحصل بها الفساد، مثل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الاعتراض على حديثه مثلا، فالذي اعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه مثل الذي رفع صوته عنده، قد قال عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من المفسدات أن يتكلم الإنسان بعمله والعياذ بالله، من المفسدات أن يمن ويعني ويؤذي، كما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، اللي يتكلم بعمله ده وأصابه الغرور والعجب ربما يحبط عمله بسبب ذلك ولو تم أول ما تم على الإخلاص. ومراعاة الحال بالموافقة، موافقة الشرع وموافقة ما يحبه الله سبحانه وتعالى إلى الأحوال الباطنة، يراعي أعماله الباطنة وليس أنه مجرد يؤدي، أو أحيانا تقع له ذلك أو خواطر مخالفة أو أحوال باطنة ليست من موافقة للشريعة، كالسكر والهيمان والفناء غير المشروع، فهو يراعي الحال بموافقة الشر وحفظه بقطع التفريق الذي سبق شرحه. يقول فالرعاية صيانة وحفظ. ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية وهي مجرد النقل وحمل المروي، ودراية وهي فهمه وتعقل معناه، ورعاية وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. مراتب العلم والعمل مع بعضها ثلاثة: رواية ودراية ورعاية. رواية أن ينقل ما سمعه فقط، دراية يفهم معناه ويعقله، رعاية يراعي العلم بالعمل، هي العمل بموجب بما أوجبه ذلك العلم وما اقتضاه. فالنقلة همتهم الرواية، والعلماء همتهم الدراية، والعارفون همتهم الرعاية، همتهم العمل بموجب ما علموه. وقد ذم الله من لم يرعى ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته، فقال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى ذمهم على عدم الرعاية، ذمهم على عدم الرعاية مع أنها محدثة، فكيف برعاية الواجب؟ قال رهبانية منصوب ابتدعوها على الاشتغال، إما بنفس الفعل المذكور على قول الكوفيين، وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين، أي وابتدعوا رهبانية، رهبانية ابتدعوها، هي أصل المفروض أن المفعول به يجي إيه؟ يجي بعد الفعل، فهو بيفسرها يعني هي أصلها ابتدعوا رهبانية، ليس العالم اللي فين بقى؟ ترجعت ثاني في الاول ليه؟ الدراية اللي هو الفهم، عشان يبقى عالم رباني لازم يعمل. قال رهبانية اي ابتدعوا رهبانية، ليس منصوبا بوقوع الجعل عليه، يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. بيقول رهبانية منصوب بجعل بجعلنا ولا منصوب بابتدعوها؟ فبيقول هنا منصوب بابتدعوها. فالوقف التام عند قوله ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ثم يبتدئ ورهبانية ابتدعوها، أي لم نشرعها لهم بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم ولم نكتبها عليهم. هذا المعنى هو المعنى الصحيح، لكن لا يلزم من ذلك الوقف الذي ذكر، خاصة أنه ليس من الوقف المشهور عند أكثر القراء. ثم الجعل هنا جعل قدري منه ما يوافق ما يحبه الله مثل الرأفة والرحمة، ومنه ما يخالف ما يحبه الله. فالله جعل قلوب اليهود قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا جعل إيه؟ قدري كوني يخالف ما يحبه الله. وفي نفس الوقت هذه الرهبانية أيضا جعل قدري كوني، قدر الله أن يجعل في قلوبهم رهبانية هم ابتدعوها، يبقى لها وجه أيضا في هذا. وإن كانت والوجه في الإعراب الآخر أن رهبانية ابتدعوها، رهبانية منصوبة بابتدعوها. يقول وفي نصب قوله إلا ابتغاء رضوان الله ثلاثة أوجه، أحدها أنه مفعول له، أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهذا فاسد فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه، يبقى ما ينفعش الاستثناء هنا يكون إيه متصل، يعني وإن كان اللي بيفسرها على أن الاستثناء متصل يقول الكتابة هنا كتابة إيه قدرية كونية، زي وليس الكتابة نوعان، كتابة شرعية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكتابة قدرية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، زي كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. يبقى الكتابة هنا دي كتابة إيه دي؟ مش زي كتب عليكم الصيام، يبقى واحد يقول كتب علينا الزنا نعوذ بالله، اللي يقول كتابة كافر. لو واحد قال إن كتب على ابن آدم حظه من الزنا زي كتب عليكم الصيام يبقى الزنا فرض بقى، ده كفر والعياذ بالله. لكن المقصود هنا إن الكتابة على ما كتبناها عليهم إلا على اللي يفسرها أنها استثناء متصل، يفسرها إن ربنا ما قدرهاش إلا ليبتغوا رضوان الله. لكن الصحيح أن الله إن الكتابة هنا الكتابة الشرعية، وإن ربنا عز وجل ذمهم أولا عليها من عدة جهات، إنهم كلمة ابتدعوها، ولو كانت يعني مشروعة لما كانت إيه مبتدعة. فالمناسب لابتدعوها أي أن الله أن الكتابة تكون شرعية، فيؤكد ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ويكون الاستثناء لكن ابتغاء رضوان الله، استثناء منقطع بمعنى لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فهم اللي ابتدعوا الرهبانية ونحن ما طلبنا من ماك شرعنا لهم ذلك، شرعنا لهم أن يبتغوا رضوان الله بطاعته، فزادوا من عند أنفسهم الرهبانية وقبح فيهم أكثر أنهم ما رعوها حق رعايتها. يقول لا لا مش عشان كده طبعا، هو لا نزاع ان افعال العباد مخلوقه، لا علشان الجعل هنا يحمله على الجعل الشرعي في الرأفه والرحمه، واخد بالك، ويوقف عندها ويقول الرهبانيه لم يجعلها الله عندهم، لم يشرعها، زي ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام. يعني ايه هنا ما خلق الله من وصيله؟ لا، لان ربنا اللي خلق الايه البهائم دي. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرع لكم ما يحرجكم. ها ده بقى عشان مذهبه هو، لكن الصحيح ان هي وجعلنا هنا جعل قدري، وان الرهبانية مقدرة لكن غير محبوبة، مقدرة لكن غير محبوبة وغير مكتوبة شرعا. قال كيف وقد أخبر، بيقول إن هو عز وجل لم يكتبها عليهم سبحانه أي لم يشرعها، كيف وقد أخبر أنهم هم ابتدعوها، فهي مبتدعة غير مكتوبة. وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه، فيتحد السبب والغاية، نحو قمت إكراما. تعرف إكراما إيه؟ مفعول لأجل، قمت إكراما، فالقائم هو المكرم، وفعل الفاعل المعلل هاهنا هو الكتابة، وابتغاء رضوان الله فعلهم لا فعل الله، فلا يصلح أن يكون علة لفعل الله لاختلاف الفاعل. وقيل بدل من مفعول كتبناها، أي ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهو فاسد أيضا، إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية، فتكون بدل الشيء من الشيء، ولا بعضها فتكون بدل بعض من كل، ولا أحدهما مشتمل على الآخر فتكون بدل اشتمال، وليس بدل فكونها بدل غلط. فالصواب أنه منصوب النصب لاستثناء المنقطع، أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها، ده تفسير تاني، إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا قوله ابتدعوها، ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداء هذه الرهبانية. احنا الوجه اللي احنا قلناه انه استثناء منقطع من الايه، من الكتابة، ما كتبناها عليهم لكن ابتغاء رضوان الله، يعني كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، لكن هنا توجه اخر في استثناء المنقطع، ما لم يفعلوها الا ابتغاء رضوان الله. ثم ذكر الحامل لهم وعلى هذه الرهبانية على ابتداء ذلك أنه طلب رضوان الله، ثم ذمهم بترك رعايتها، إذ من التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه، حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها، وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر، كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. المسألة دي مسألة إيه؟ إذا دخلت في النافلة هل يلزمك الإتمام؟ أصبحت واجبا، ويحمله قول النبي عليه الصلاة والسلام، هل لما سأله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، بيقولوا لا إلا أن تتطوع، معنى أول ما تتطوع بقت إيه؟ بقت فرض. لكن الحديث الصحيح الصائم المتطوع وأمير نفسه، وقال فأفطري، إذن المتطوع يمكن أن يفطر، وبالتالي فنقول التطوع بالصدقة وبالصيام وبالصلاة يمكن أن يقطعها، يكره له أن يقطعها بغير سبب، ولكن لا يحرم. أما في الحج والعمرة ذاك يقول وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين، إن قول وجوب الحج والعمرة بالشروع بأنه دخل في الإحرام كالإجماع أو هو إجماع، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى إيه اللي واجب من إتمام النوافل على الصحيح؟ الحج والعمرة، النسكين في أي واحد منهم اللي يدخل فيه لازم يتمه باتفاق العلماء، بخلاف الصلاة والزكاة أو الصدقة والصيام، فإن المسألة فيها خلاف من العلماء من يلزم من شرع بإكمال النافلة، ومنهم وهو الرواية الثانية عن أحمد المشهورة، والقول الشافعي رحمه الله أنه لا يلزم بالشروع. قالوا والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول. طبعا الالتزام بالقول ما فيهوش نزاع، اللي هو النذر لله علي أن أصلي ركعتين، واحد قال كده يبقى إيه؟ أصبح فرض عليه. فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاء، يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما. هذا ليس بصحيح، لأن الحديث صحيح وصريح في أنه يمكنه أن يفطر، فقسنا عليه. ويتم الحج والعمرة لله لأجل الإجماع في تفسير هذه الآية بمعنى الإكمال. يقول وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة، القصد أن الله سبحانه ذم من لم يرعى قربه، ابتدعها لله تعالى حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربه شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها. يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ابتدع النصارى الرهبانية زاعمين أنها من سنن عيسى ابن مريم، وهداه صلى الله عليه وسلم وأكذبهم الله، وبيّن أنهم هم الذين ابتدعوها من عند أنفسهم، وعيسى عليه السلام بريء منها، فإنها على خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله لا يشرع ما يضاد الفطرة ولا يحبه، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يرعوها حق رعايتها، لأن سنن الله لا يقدر أحد على تبديلها. ففي أديرة الرهبان وأديرة الراهبات آيات بينات على ذلك من ثمرات الفسوق عن أمر الله، وكذلك الصوفية يستنون بسنن هؤلاء المترهبين الفاسقين. وده كلام حسن فعلا. ايه ده؟ لا هو نفسه دخل فيها. ده من اعظم هذه الآية الكريمة من اعظم أدلة ذم البدع. لا ان هو اعتقد لزومها وبعدين ما نفذهاش. يعني واحد اعتقد انه يلزمه الشيء الفلاني وبعدين ما عملوش يبقى مذموم من هذه الجهة. يعني كل انسان اعتقد امرا ان اعتقد ان الله الزمه به او ان الله حرمه عليه وهو مش عارف ان ده مش حرام مثلا وبعدين راح جاي عامله يبقى اخد ذنب من نية. اقدم على ترك ما يعتقده واجبا. انت معتقد انه واجب وبعدين ما تنفذوش. انت اوجبته على نفسك سواء بجهلك او بالتزامك. واحد اعتقد ان الشيء الفلاني ده يلزمه العمل به. عشان كده قلنا مثلا واحدة معتقدة ان النقاب فرض وبعدين تخلعه. طب انت معتقد انه فرض يبقى لازم ايه تتنقبي. واحد معتقد ان اللحية فريضة يبقى حرام عليه ان هو ايه يحلق لحيته. ماشي كده. فلو ده انا افترض بقى ان هو الامر ده هو كان طلع غلط في حقي هو مثلا مثل واحد النقاب مثلا. لو هي معتقدة ان النقاب فرض وقلعت النقاب يبقى خدت ايه ذنب حتى لو اخترع النقاب يوم القيامة ايه ان هو مستحب لان هي اقدمت على ذلك وهي عارفة ان هو ايه حرام. واحد على سبيل المثال دخل على واحدة يزني بها وهو معتقد انها ايه لا معتقد انه بيزني وفي الدنيا ظلمة وطلع بعد كده لها ايه زوجته خد ذنب ولا ما خدش ذنب. خد ذنب ماشي كده لانه ناوي ان هو يعمل الحرام ولا يضرب وهي زوجته وهي حلال له. بس هو بقاش زاني صحيح بس خد ذنب بلا شك ذنب النية الخبيثة والعياذ بالله. فاحنا دلوقتي في معنى دي من هم ابتدعوا شيء اعتقدوه لازما لهم وقالوا ان ده من الدين وهو ليس من الدين فذم مذموم على ذلك. واحد يعتقد مثلا انه يلزم ان يصوم الدهر كله عشان يترقى يقعد ما يقدرش يوم يترك الواجب اللي اوجبه عليه على نفسه مثلا. وهكذا في كل البدع. لا مش دي بس انا بتكلم على نيته. يعني واحد بيقول هو بيقول ان الواحد معتقد مثلا ان سيدنا محمد رسول الله يقول في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله ما اقول له انا مذموم ان انت ما ترعاهاش. لا هقول له انت كونك تعتقد ان هذا مأمور به ثم تتركه خدت عليه ذنب. فالبدعة شر من كل الجهات. لو عملتها بتاخد ذنب عشان انت ايه مبتدع. ولو ما عملتهاش نتيجة اعتقادك ان هي فريضة ومشروعة وتركتها هتاخد ذنب. فانت هتتذم على الناحيتين. عشان كده التحذير من البدع لانها شر في الفعل وفي الترك. لازم يتوب الى الله منها بان هو ايه بان هو يعتقد انها بدعة ويتركها لله سبحانه وتعالى. قال الغرض المقصود ان ربنا ذم من اعتقد وجوب شيء ولم ايه ولم يفعله. فبالاولى ان يذم من يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. في الرهبانية لا ده كلام غير الاستدلال بهذه الآية ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله على أنك بدعة حسنة غير سديد بالمرة. وإن معنى ما كتبناها عليهم زي ما قلنا إلا ابتغاء رضوان الله الوجهين ما جعل ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله أو ما كتبناها عليهم ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله. والأول عندي أقرب. ما كتبها الله عليهم لكن كتب عليهم ابتغاء رضوان الله فلم يقوموا بما اعتقدوا أنه يقربهم إلى الله يرضيه. قال صاحب المنازل الرعاية صون بالعناية وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رعاية الأعمال والثانية رعاية الأحوال والثالثة رعاية الأوقات. فأما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها والقيام بها من غير نظر إليها وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزين بها. أما قوله صون كلام سهل إن شاء الله يتضح حالا. أما قوله صون بالعناية أي حفظ بالاعتناء والقيام بحق الشيء الذي يرعاه، ومنه راعي الغنم. صون بتصون عملك، وتصون حالك، وتصون وقتك بإنك تعتني به. إزاي حاجة غالية عندي أنا بقعد أراعيها واعتني بيها علشان ما تضيعش مني. فأما الأعمال، رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها عشان تستنالي، لازم ما حسش إنها كبيرة. لو أنا حسيت إنها حاجة كبيرة قوي، يبقى العمل ده حينقص ويضعف ثوابه عند الله إن لم يزل بالكلية. لأن الله عز وجل قال يمنون عليك أن أسلموا. اللي بيمن بالعقل شايف إن أنا عملت حاجة كبيرة قوي قوي قوي، ده ما عملتش حاجة، يا إما نقص، يا إما كان إسلامه زي إسلام الأعراب المدخول الناقص، يا إما مش مسلم أصلا، اللي هم المنافق اللي ما عندوش أصلا أي إيمان. على قولين في إسلام الأعراب، المؤمن بيكمل عبادته ويقول أنا مقصر، ظلمت نفسي فاغفر لي. فرعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها. فالتوفير سلامة من طرفي التفريط بالنقص والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. يعني فسر التوفير بحاجة والتحقير بحاجة. التوفير بأن تؤدي العبادة على وجهها المشروع، لا أنقص من المطلوب ولا زيادة عليه. زيادة على وجه المشروع يتوضى 5 مرات مثلا بدل 3، فقد أساء وتعدى وظلم إن هو يفرط في حدود عبادة معينة، مثلا يروح جاي يغسل إيديه مثلا لغاية الإيه؟ لغاية الإبط على الراجح، مع إن هذا من فعل البعض، لكن هذا ليس عند جمهور العلماء مشروعا. وأما تحقيرها فاستصغارها في عينه واستقلالها، وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر، وأنه لم يوفيه حقه، زي ما الملائكة يقولون والله ما عبدناك حق العبادة، وأنه لا يرضى لربه بعمله ولا بشيء منه. يعني شايف أن العمل ده بضاعة مزجاة، في الحقيقة لو ربنا عمله بالعدل يرده، إنما لو عمله بالكرم والجود يقبله كرما منه عز وجل ويعني منة منه سبحانه وتعالى، وليس أنه يعمل عملا يستحق عليه أجرة حقيقية، يستحق عليه استحقاق مقابلة أبدا. وقد قيل علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك، عن حظ نفسك، وإعراضك عن شهوات نفسك، وإعراض عن نصيبها من الأعمال. وعلامة قبول عملك احتقاره واستقلاله، تشعر أنه قليل، وصغره في قلبك، حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله 3، وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج، ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الطهور التوبة والاستغفار. اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين. فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه لم يجد بدا من استغفار ربه منه واحتقاره إياه واستصغاره. وأما القيام بها، وبيقول توفيرها رعاية الأعمال بتوفيرها بتحقيرها، فتوفيرها بتحقيرها، يوفرها يجعلها وفيرة وكاملة، ويستحقرها يراها لا تناسب المقام ولا هي التي تجب عليه، بل فعل دون الواجب. والقيام بها من غير نظر إليها، القيام بها توفيتها حقها وجعلها قائمة كالشهادة القائمة والصلاة القائمة والشجرة القائمة التي ساقها ليست بساقطة. من غير نظر إليها، أي من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها مخافة العجب والمنة بها، فيسقط من عين الله ويحبط عمله. كررنا من قبل تسقط منزلته عند الله، لأن هذه لم ترد في الكتاب والسنة. إجراؤها على مجرى العلم هو أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ من مشكات النبوة، إخلاصا لله وإرادة لوجهه وطلبا لمرضاته، لا على وجه التزين بها عند الناس. إجراؤها على مجرى العلم الموافقة الاتباع، لا على التزين بها الإخلاص. لا يتزين بها عند الناس، يبقى يؤدي الأعمال كاملة ويراها قليلة، يقوم بها قياما ولا ينظر إليها معجبا بعد إتمامها، يجريها على الاتباع مع الإخلاص. فأما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها، والقيام بها من غير نظر إليها، وإجراؤها على العلم لا على التزين بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. حديث صحيح، وهو يدل على أن من أشراط الساعة خروج رجل من قبيلة قحطان لا من قريش، يسوق الناس بعصاه ويلزمهم الطريق، يلزمهم الاتباع، وهذا يدل على وجود ذلك وليس على لزوم أن هذا مشروع، ولكن قد يضطر إلى أن يكون الإمام من غير قريش إذا لم يوجد في وقته من يجتمع الناس عليه إلا من غيرهم. لكن الأصل أنه طالما ولد من قريش من يسد الإمامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. ولذلك أنكر معاوية هذا الحديث، لكن لأنه ظنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إياكم الأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقام الدين، بمعنى أن الخلافة في قريش. خشي معاوية أن يكون هذا الحديث يعني محفزا لأناس من الجهال على الخروج عن التزام الإمامة في قريش، الخلافة في قريش منذ أزمنة متطاولة، والخلافة في غيرهم أو الإمارة في غيرهم، ولكن هذا ليس على ما شرع الله من السداد. اللي بيكتب بتاعات قلت لكم قبل كده النضارة وما بتجيبش، شوف: هل يجوز في الوقت الحالي مع قناة فضائية جيدة يجوز اقتناء تلفزيون؟ أنا لا أنصح بذلك حتى مع ورود قناة فضائية جيدة. وأنت أيها الملتزم، وأنت أيتها الملتزمة، قد أغناكم الله. هو خطاب في الحقيقة ما زال خطابا لغير الملتزمين، لا ينتفع كثيرا الملتزم بهذا، عنده ما هو أنفع. لكن إذا كان هناك من ينتفع فليكن، لكن أنا أنصح بعدم وجوده. مسألة مشاهدة المرأة للمشايخ في التلفزيون بدون تأمل المحاسن، محاسن الوجه خصوصا، إذا نظرت من غير تأمل كما نظرت عائشة إلى الحبشة جاز ذلك، تقعد تدقق تحصل فتنة. هل بول القطة نجس؟ نعم، بول القطة نجس، لأنها ليست أشرف من الإنسان، والأصل في البول بول ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، لأن قياسا على كل ما يؤكل لحمه أشرف ما لا يؤكل لحمه هو إيه؟ الإنسان، وبوله نجس اتفاقا. من رأى أن ترك الصلاة كفر ثم تعمد تركها هل يكفر؟ الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه عزم بذلك على الكفر بقلبه، هذا كفر، هو يعتقد أنها كفر ثم كفر ثم عزم على أن يكون كافرا، ولعياذ بالله، فنسأل الله العفو والعافية. لكن إن كان هذا بغير قصد القلب فنرجو الله أن يعفو عنه. لا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الكتاب والسنة، لا تبطلوا أعمالكم بمحبطات الأعمال، وليس لا تبطلوا أعمالكم بأنه إذا عرض له سبب يقتضي قطعها قطعها، هناك أسباب عديدة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لأن من لم يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبطل عمل، لأنه عمل على غير السنة، فإن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأحوط بلا شك أن من شرع في نافلة يستمر فيها.